بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. تقدمت معنا فائدة فيما يتعلق بكلام الخطيب في رد من يخرم مروءته، ونسينا أن نملي عليكم الكلام. صفحات 24، نعم عندي نسخة أخرى عند الكلام على العدل الضابط. قلنا العدل من سلم من أسباب الفسوق وخوارم المروءة، ثم خوارم المروءة قلنا متى يرد فيها. كلام الخطيب في الكفاية صفحة 182، كلام الخطيب في الكفاية صفحة 182. قال رحمه الله: الذي عندنا في هذا الباب، اكتبوه، الذي عندنا في هذا الباب رد خبر فاعل المباحات إلى العالم، رد خبر فاعل المباحات إلى العالم، والعمل في ذلك بما يقوى في نفسه، والعمل في ذلك بما يقوى في نفسه، فإن غلب على ظنه من أفعال مرتكب المباح، فإن غلب على ظنه من أفعال مرتكب المباح المسقط للمروءة أنه مطبوع على فعل ذلك، فإن غلب على ظنه من أفعال مرتكب المباح المسقط للمروءة أنه مطبوع على فعل ذلك والتساهل به، والتساهل به مع كونه لا يحمل نفسه على الكذب، مع كونه لا يحمل نفسه على الكذب في خبره، مع كونه لا يحمل نفسه على الكذب في خبره وشهادته، قال: فإن غلب على ظنه من أفعال مرتكب المباح المسقط للمروءة أنه مطبوع على فعل ذلك والتساهل به مع كونه لا يحمل نفسه على الكذب في خبره وشهادته، مع كونه لا يحمل نفسه على الكذب في خبره وشهادته، بل يرى إعظام ذلك وتحريمه، بل يرى إعظام ذلك وتحريمه والتنزه عنه قبل خبره، بل يرى إعظام ذلك وتحريمه والتنزه عنه قبل خبره، قبل يعني العالم. وإن ضعفت هذه الحال في نفس العالم، وإن ضعفت هذه الحال في نفس العالم واتهمه عندها، وإن ضعفت هذه الحال في نفس العالم واتهمه عندها وجب عليه ترك العمل بخبره، واتهمه عندها وجب عليه ترك العمل بخبره ورد شهادته، وجب عليه ترك العمل بخبره ورد شهادته. إذن الأمر كما تقدم معنا راجع إلى ما يقع في نفس العالم. إن وقع في نفسه أن هذا الرجل تساهله في المباحات المسقطة للمروءة لا تجره إلى التساهل في الخبر النبوي فيقبل الحديث، وإن لم يقع في نفسه ذلك توقف في حديثه. الذي ما استطاع أن يكتب معنا ينقل من إخوانه بعد الدرس. ذكرنا كلام الخطيب بالمعنى، ذكرناه بالمعنى الدرس السابق. هو هذا كلامه بالنص، اليوم ذكرنا كلامه بالنص. في الدرس السابق ذكرنا بالمعنى على ما كنا نحفظ من الأذهان. أخذنا الفائدة الثالثة، أول من صنف الصحيح وهو من عندك الإمام البخاري، وتلاه الإمام مسلم أبو الحسين النيسابوري. هذا الصحيح إطلاق من أطلق على صحيح مسلم، أو على من قال وماذا صنع مسلم، إنما صنع مستخرجا على صحيح البخاري. هل هذه العبارة صحيحة ولا؟ نعم، فيها تحامل وفيها هضم للإمام مسلم رحمه الله، بل ترتيبه آخر وأحاديثه أخرى وأسانيد أخرى في كثير منها، قليل التي اشترك فيها مع البخاري في شيوخه أو شيوخ شيوخه، وانفرد بنحو 800 حديث أو أكثر، فهذا هضم للإمام مسلم. والعبارة الأخرى التي قالها أو نقلت، نعم قالها الإمام الدارقطني رحمه الله، لولا الإمام البخاري لما راح مسلم ولا جاء، ثابتة عن الدارقطني أيضا كما في تاريخ بغداد، وهذا أيضا فيها نظر. الإمام البخاري من مشايخ مسلم، لكن انظروا في صحيحه كم أخذ عن مشايخ وأكثر عنهم، فلماذا لم يخرج عن البخاري مع أنه من مشايخه؟ نعم، والذهلي، نعم ذكر هذا الذهبي في السير، قال حصل ما حصل بين البخاري والذهلي لما رمي البخاري بأنه يقول بخلق أو يقول بأن لفظي بالقرآن مخلوق، اتهم بذلك باطلا، وإنما يقول هو ألفاظ العباد مخلوقة، ألفاظ العباد وأصواتهم مخلوقة، فتحاملوا عليه، ولعله من قبل الوشاة، لعلهم نقلوا إلى الذهلي رحمه الله أن الإمام البخاري يقول لفظي بالقرآن مخلوق، فتحامل الذهلي على البخاري وقال نعم، أو من كان يذهب إلى هذا الرجل أو يقر له بفضل أو نحو هذه العبارة، فليقم من مجلسنا أو فلا يحضر مجلسنا، فقام الإمام مسلم وترك المجلس، ثم لم يروي لا عن الذهلي ولا عن البخاري في صحيح، كأنه ترك ذلك ربما حتى لا ينسب إلى طرف، والله أعلم. والإمام الذهبي عاب على مسلم ذلك، قال وما شأن إذا حصل خلاف بين هذا وهذا، ما شأنه لم يخرج له، عاب الإمام الذهبي على الإمام مسلم عدم إخراجه للبخاري، كما في ترجمته من السير. صح يعني لولا أن يعتذر لأمة ما حضرنا ولا علمنا. نقول لعلها يعني من قبل الوشاة، لعلهم نقلوا عنه هذا الشيء. الله أعلم هذا الشيء في قلبه، لكن نفس الإمام البخاري روى عن الذهلي في صحيحه، فلولا هو هذا أن يقال لعله يعني حصل وشاية. والله المستعان. حدثنا محمد، نعم، في مواضع يقول البخاري عن أبي الذهلي، لكن أنت متأكد أنه ما صرح به في جميع الصحيح؟ إن شاء الله ينظر. نعم، في كثير من المواضع يقول حدثنا محمد، والحافظ يبين يقول هو الذهلي. نعم، كان الحق مع البخاري، وهو مدون في كتاب خلق أفعال العباد، ما قال لفظي بالقرآن مخلوق، قال أفعال العباد أصواتهم مخلوقة. لأن قول لفظي بالقرآن مخلوق لفظ مجمل قد يأخذه المبتدعة الجهمية، ما وجه الإجمال فيه؟ فائدة على الطريق، ما وجه الإجمال عندك؟ لفظي بالقرآن مخلوق، لأن كلمة لفظي مصدر تطلق على الأداء، أداء الإنسان فعله، أي أداؤه وتلفظه، تلفظه بذلك، فصوته وحركة لسانه وشفتيه هذا مخلوق لا شك، فعل إنسان، فتلفظه مخلوق. وقد يطلق لفظي يراد باسم المفعول أي الملفوظ، والملفوظ هو القرآن، والقرآن غير مخلوق، فصارت العبارة مجملة استغلها الجهمية بالقول بخلق القرآن. لذلك قال الإمام أحمد من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. من الذي قال ما أعلم في الأرض كتابا أكثر صوابا من كتاب مالك أو أصح من موطأ مالك؟ الشافعي رحمه الله. وكان هذا قبل أن يألف البخاري ومسلم صحيحيهما. كيف عرفت أنه قاله قبل أن يألف البخاري ومسلم صحيح؟ لأن الشافعي قبل البخاري ومسلم، نعم، لا شك أنه قاله قبل ذلك. قول أبي علي الحافظ ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم بن الحجاج، حاول بعضهم أن يدافع عنه، قلنا وهذا قول مرجوح يخالف قول الجمهور، والله المستعان. بعضهم حاول يقول لعله ما اطلع على كتاب البخاري واستبعد ذلك، وبعضهم حاول أن يقول إنما نفى وجود أصح ولم ينفي وجود المساوي وغير ذلك، والأمر سهل، يقال قوله مرجوح، والصحيح الذي على الجمهور ترجيح البخاري. قول ابن الصلاح وقول من فضل من شيوخ المغرب كتاب مسلم على كتاب البخاري، التفضيل في كلام المغاربة، نقل بعض كلامهم السيوطي في التدريب ليس فيه تعرض للأصحية، يعني يمكن حمله على أنهم قصدوا ماذا؟ حسن الترتيب والصناعة. قال السيوطي في التدريب، اكتبوا هذا، قال السيوطي في التدريب الجزء الأول صفحة 100، الجزء الأول صفحة 100، وأما ما نقله عن بعض شيوخ المغاربة، وأما ما نقله عن بعض شيوخ المغاربة، من هو جهاز هذا؟ الذي سمعت الصوت. يعني ربما يأتي بعدها اتصال أو كذا. قال: وأما ما نقله عن بعض الشيوخ المغاربة فلا يحفظ عن أحد منهم تقييد الأفضلية بالأصحية، فلا يحفظ عن أحد منهم تقييد الأفضلية بالأصحية. بل أطلق بعضهم الأفضلية، بل أطلق بعضهم الأفضلية. ثم نقل بعض كلامه مراجع من مصدره. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: ثم إن أبا عبد الله بن الأخرم الحافظ قال: قل ما يفوت البخاري ومسلما مما يثبت من الحديث، يعني في كتابهما. المقالة تنتهي عند قوله من الحديث، والزيادة التفسير من ابن الصلاح. المقالة مذكورة في تاريخ بغداد الجزء 13 102، مسندة في تاريخ بغداد، وأبو عبد الله الأخرم من مشايخ مشايخ الخطيب، من مشايخ مشايخه الخطيب البغدادي. نعم، أبو عبد الله الأخرم من مشايخ مشايخه، وهو من مشايخ الحاكم. تاريخ بغداد الجزء 13 102، تاريخ ابن عساكر تاريخ دمشق 58 الجزء 58 صفحة 91. التفسير يعني في كتابهما، ذكره ابن الصلاح وتبعه عليه الكثير. لكن قد يكون من الأخرم قصد من حفظهم، ما ليس صريحا أنه قصد الكتابة. قل ما يفوت البخاري ومسلما مما يثبت من الحديث. ولذلك قال الحافظ بن حجر، نقله عنه الصنعاني في توضيح الأفكار الأول 57، توضيح الأفكار الجزء الأول صفحة 57، قال الحافظ بن حجر: والذي يظهر لي من كلامه أنه غير مريد للكتابين، والذي يظهر لي من كلامه أنه غير مريد للكتابين، وإنما أراد مدح الرجلين بكثرة الاطلاع والمعرفة، وإنما أراد مدح الرجلين بكثرة الاطلاع والمعرفة. هذا أمر. ثم إن الحافظ نقل عنه الصنعاني وقال: لو سلمنا أنه أراد الكتابين لكان يمكن أن يحمل على أنه ما كان على شرطهما، قل ما فاتهما مما كان على شرطهما. قال يحمل على هذا. يراجع توضيح الأفكار قال ولقائل أن يقول، من الذي يقول ولقائل أن يقول؟ ابن الصلاح. ولقائل أن يقول ليس ذلك بالقليل، فإن المستدرك على الصحيحين للحاكم أبي عبد الله كتاب كبير يشتمل مما فاتهما على شيء كثير، وإن يكن عليه في بعضه مقال فإنه يصفو له منه صحيح كثير. طيب قبل ذلك هناك توجيه أيضا لكلام من الأخرم، توجيه للزركشي في تعليقه على ابن الصلاح. قال وقد يكون مراد من الأخرم الصحيح المجمع عليه، قل ما يفوت البخاري ومسلم، أي من الحديث المجمع عليه. هذا توجيه من التوجيهات. وقال أيضا ابن الأخرم لم يعين أنه من كتابيهما. وقال أيضا الزركشي ابن الأخرم لم يعين أنه من كتابيهما، أي يشير إلى ما ذكره الحافظ، يشير إلى ما ذكره الحافظ أنه قد يكون قصد الحفظ، قد يكون قصد من الحفظ. قال ولقائل إن يقول ليس ذلك بالقليل، فإن المستدرك على الصحيحين للحاكم أبي عبد الله كتاب كبير يشتمل مما فاتهما على شيء كثير، وإن يكن عليه في بعضه مقال فإنه يصف له منه صحيح كثير. تعقبه الحافظ في النكات قال غير جيد، أي هذا قوله يصف له منه صحيح كثير. قال الحافظ في النكات غير جيد، بل هو قليل بالنسبة إلى أحاديث الكتابين. قال غير جيد، بل هو قليل بالنسبة إلى أحاديث الكتابين. بل هو قليل بالنسبة إلى أحاديث الكتابين، لأن المكرر يقرب من 6000، لأن المكرر يقرب من 6000. النكات الأول 319، الأول 319. وتعقب أيضا ابن كثير في المختصر قال وفيه نظر، فإنه يلزمهما بإخراج أحاديث لا تلزمهما. قال وفيه نظر لأنه يلزمهما بإخراج أحاديث لا تلزمهما. تعقب أيضا ابن كثير في اختصاره. قال وقد قال البخاري أحفظ 100,000 حديث صحيح. وقد قال البخاري أحفظ 100,000 حديث صحيح و200,000 حديث غير صحيح. ونعم ذكرها الذهبي في تذكرة الحفاظ الأول 556، تذكرة الحفاظ الأول 556. قال وجملة ما في كتابه وجملة ما في كتابه الصحيح 7275 حديثا بالأحاديث المكررة، وجملة ما في كتابه الصحيح 7275 حديثا بالأحاديث المكررة. وقد قيل إنها بإسقاط المكررة 4000 حديث، وقد قيل إنها بإسقاط المكررة 4000 حديث، إلا أن هذه العبارة قد يندرج تحتها عندهم آثار الصحابة والتابعين، وربما عد الحديث الواحد المروي بإسنادين حديثين. طيب، لماذا ذكر ابن الصلاح عدد أحاديث صحيح البخاري؟ ولم يذكر عدد أحاديث صحيح مسلم. نعم، من يجيب؟ من أجل قول البخاري يحفظ 100,000 حديث، فماذا، ما هو الفائدة من ذلك؟ أعربته، دهف قليل. يعني الحافظ البخاري يقول أحفظ 100,000 حديث صحيح، وما أخرج في صحيحه إلا 7275 حديثا بالمكرر، فمعناه أنه عنده أحاديث كثيرة ما ذكرها في صحيحه، أحاديث كثيرة من حفظه لم يذكرها في صحيحه، فيرد على ابن الأخرم، حيث فهم أولا ابن الصلاح من كلام ابن الأخرم أنه قصد ماذا في الكتاب، أنه قصد في كتابيهما، فرد عليه بقول البخاري أحفظ 100,000 حديث صحيح، مع أن الذي في الصحيح إنما هو 7275 حديثا. إذن هناك أحاديث كثيرة جدا لم يذكرها البخاري في صحيحه، مما يحفظها هو نفسه، فأراد أن يرد على ماذا، على ابن الأخرم في قوله قل ما يفوت البخاري ومسلما مما يثبت من الحديث. إذا كانت 100,000 حديث صحيح ولم يخرج في الصحيح إلا 7,000، فهناك جملة عظيمة من الأحاديث والأسانيد لم يذكرها. ماذا؟ يعني تحرى فيها الصح، تحرى وجلس يجمع الصحيح 14 عاما، ونقلوا عنه أنه كان ربما يستخير الله في بعض الحديث، ما إذا تردد في حديث يصلي استخارة في إدخاله في الصحيح، من أجل هذا جعل الله عز وجل فيه بركة عظيمة. الشاهد هذا هو المراد، ولذلك بعضهم تعقب قالوا لم يذكر ابن الصلاح عدد ما في مسلم، هذا التعقب في مكانه، أنه ما جره إلى ذكر عدد أحاديث البخاري إلا ماذا، إلا أنه يريد أن يرد على ابن أخرم، حيث أن البخاري يقول أحفظ كذا وكذا، والذي في البخاري والذي في الصحيح كذا وكذا من الأحاديث. نبه على هذا أكثر من واحد. نعم، نبه عليه الحافظ بن حجر في النكت، وتبع الصنعاني أيضا في التوضيح، أي أنه هذا هو السبب، أنه أراد أن يرد قول ابن الأخرم. طيب، العدد هل هو مضبوط؟ عدد الذي ذكره 7275 حديثا. أما الحافظ فله إحصائية في مقدمة الفتح، والحافظ هو أعظم من اعتنى بصحيح البخاري، الحافظ له إحصائية في مقدمة الفتح، يقول عدد ما في البخاري من المتون الموصولة بدون تكرار 2602. المتون الموصولة بدون تكرار 2602. والمتون المعلقة المرفوعة 159. المتون الموصولة بدون تكرار 2602. والمتون المعلقة المرفوعة 159. المتون المعلقة المرفوعة 159، فصار المجموع 2761. فصار المجموع 2761. قال: وعدده جميعا بما بالمتابعات والتعليقات واختلاف الروايات، وعدده بالمكرر والتعليقات والمتابعات واختلاف الروايات 9082. 9082 غير ما فيه من الموقوفات على الصحابة وأقوال التابعين. 9082 غير ما فيه من الموقوفات على الصحابة وأقوال التابعين. إذن العدد المضبوط الذي هو 2761. المتون المكررة المرفوعة، مرفوعة إما مع الوصل أو مع التعليق، المعلق منها 159. إذن الذي ضبطه الحافظ أن عدد الأحاديث بدون تكرار في البخاري 2761، منها معلق 159، المعلق منها 159، المتون المرفوعة عن نبينا صلى الله عليه وسلم خلص الحافظ أنها بدون المكرر 2761. 2761 منها 159 معلق. معلق. قال: ونعم، والنووي رحمه الله في التقريب أضاف عدد ما في صحيح الإمام مسلم، فقال عدد أحاديثه نحو 4000 بدون تكرار، بدون المكرر جعلها 4000. الظهر أنها أقل من ذلك. في ترقيم فؤاد عبد الباقي وصلت إلى 3033 حديثا، ترقيم محمد فؤاد عبد الباق 3033 حديثا. إذن هذا ليس له علاقة بعلم الحديث، كم عدد ما في البخاري وكم عدد ما في مسلم، إنما جر الكلام إليه الرد على كلام من الأخرم، ثم إنما كان الرد بناء على ما فهمه ابن الصلاح أنه أراد من الكتابين. وأما على التوجيه الذي ذكرناه، قل ما يفوت البخاري ومسلم مما يثبت من حديث، أي من حفظهم، فلا إرادة عليه بذلك. قال: وجملة، وعلى هذا لو كان الحافظ الأخرم قصد من الحفظ، فهل كلامه يعني بعيد أو كلامه قريب من الصواب؟ قريب من الصواب. إذا كان الحافظ البخاري يقول أحفظ 100,000 حديث صحيح، الظاهر قربه من الصواب. وهو ما جزم وقال ما فات، قال قل ما يفوت، يعني لا يزال هناك ما يفوتهم ولكنه قليل بالنسبة لما حفظاه. قال وقد قيل إنها بإسقاط المكرر 4000 حديث، إلا أن هذه العبارة قد يندرج تحتها عندهم آثار الصحابة والتابعين، وربما عد الحديث الواحد المر بإسنادين حديثين. نعم، قد يقول قائل 100,000 حديث يحفظه البخاري، لو جمعنا كتب الأحاديث التي في السنة ربما ما تصل إلى هذا القدر بدون تكرار ما تصل إلى هذا القدر. فهذا هو توجيههم، قد يقولون هذه العبارة ويقصدون بها أيضا معها العدد الحديث الواحد إذا روي بأكثر من إسناد يسمونه حديثا، مع المكرر مع الآثار أيضا. قال العراقي في ألفيته: وعله أراد بالتكرار لها وموقوف وفي البخاري، على أراد بالمكرر مع الموقوفات. ثم إن الزيادة في الصحيح على ما في الكتابين. طيب، انتهى من رده على ابن الأخرم. قال: ثم إن الزيادة في الصحيح على ما في الكتابين يتلقاها طالبها مما اشتمل عليه أحد المصنفات المعتمدة. ثم إن الزيادة في الصحيح على ما في الكتابين يتلقاها طالبها، يعني ربما رسائل إلى الجوالات من هنا. ثم إن الزيادة في الصحيح على ما في الكتابين يتلقاها طالبها مما اشتمل عليه أحد المصنفات المعتمدة المشهورة لأئمة الحديث. كأبي داود السجستاني، أسمى أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني، أراد بهذا الكتاب السنن. وأبي عيسى الترمذي، من؟ محمد بن عيسى بن سورة، أيضا أراد بهذا الكتاب سننه. وأبي عبد الرحمن النسائي، اسمه؟ نعم، ذاك ابن ماجه، محمد بن يزيد، أحمد بن شعيب النسائي، وأراد به أيضا سنن. وأبي بكر بن خزيمة، ما اسمه أبي بكر بن خزيمة؟ محمد بن إسحاق بن خزيمة، أراد به الصحيح. وأبي الحسن الدارقطني، ما اسمه أبي الحسن الدارقطني؟ عندك أجلة؟ علي بن عمر أبو الحسن وغيرهم، منصوصا على صحته فيها. إذن هذا مما جعل العلماء ينصون على أن ابن الصلاح منع التصحيح، فالزيادة عنده الزيادة على ما في الصحيحين تؤخذ من هذه الكتب التي سماها المصنفات المعتمدة المشهورة لأئمة الحديث، ليس ما ذكره مما سماه حصرا للمصنفات المعتمدة المشهورة، إنما تمثيل التي ذكرها تمثيل، مقصود المصنفات المعتمدة المشهورة التي اشتهرت للأئمة، مثل بهذه الكتب لكنه قيد فقال منصوصا على صحته فيها. إذن إذا نص الإمام في هذه الكتب على أن الحديث صحيح، فعند ابن الصلاح يكون هذا الحديث صحيح، قد نص الأئمة عليه. إذا نصوا على صحته فيكون صحيحا زائدا على الصحيحين، وهذا تقدم فيه نظر لاختلاف اجتهادات الأئمة، فقد يصحح بعضهم ويضعف آخرون. ولأنهم لم يشترطوا الصحة في كتبهم، لكن هو الآن قال منصوصا على صحته، أي نصوا على صحته، فلا يكفي مجرد كونه موجودا في هذه الكتب، إلا في كتب من اشترط الصحة كابن حبان، ابن خزيمة وابن حبان الذي سماه صحيح أو مستدرك، وهذا كله في تعقب على ابن الصلاح كما تقدم. لكن هذا مما استند إليه العلماء من أن ابن الصلاح يرى منع التصحيح للمتأخرين منصوصا على صحته فيها، ولا يكفي في ذلك مجرد كونه موجودا في كتاب أبي داود وكتاب الترمذي وكتاب النسائي وسائر من جمع في كتابه بين الصحيح وغيره. الدارقطني رحمه الله في كتابه السنن جمع في أحاديث كثيرة ضعيفة، لأن مقصوده في الكتاب جمع الأحاديث التي يستدل بها الفقهاء سواء كان صحيحا أو ضعيفا أو موضوعا، ولم ينبه عليها كلها، نبه على بعضها. فهو نفسه قد أورد أحاديث ضعيفة ولم ينبه عليها، وبعضها معلة وقد حكم عليها بالعلة في كتابه العلل. هذا مما يرد على ابن الصلاح. ابن الصلاح يقول يكفي أن يكون نعم أو يطلب الصحيح من هذه الكتب. فإذا كان الدارقطني نفسه ليس قصده جمع الحديث الصحيح في هذا الكتاب، قصده جمع الأحاديث التي استدل بها الفقهاء، فلا شك أنه سيكون فيها أحاديث كثيرة ضعيفة. وأيضا هذه الكتب الآن ابن الصلاح يقول نأخذ صحته إذا نصوا على صحته، في هذه الكتب عدد كبير من الأحاديث الصحيحة لم ينصوا على صحته، فعلى قول ابن الصلاح يتوقف فيها. فما هو السبيل إلى الحكم عليه بالصحة؟ ما معنى إلا أن نبحث عنه، نبحث عنه ونحكم عليه بما يستحق. وقد نصوا في بعضها على تحسينها أو تصحيحها ووقف لها على علل مما يبين ضعفها. قال ولا يكفي في ذلك مجرد كونه موجودا في كتاب أبي داود وكتاب الترمذي وكتاب النسائي وسائر من جمع في كتابه بين الصحيح وغيره، ويكفي مجرد كونه موجودا في كتب من اشترط منهم الصحيح فيما جمع ككتاب ابن خزيمة، وكذلك ما يوجد في الكتب المخرجة على كتاب البخاري وكتاب مسلم. هناك سقط الذي عنده النسخة التي مثل عندي سقط كلام بعد قوله في كتب من اشترط منهم، من اشترط منهم الصحيح، هنا بعد كلمة منهم سقط بعض الكلمات، من اشترط منهم الصحيح أضيفوا الصحيح، من اشترط منهم الصحيح فيما جمع ككتاب ابن خزيمة وكذلك ما يوجد في الكتب المخرجة على كتاب البخاري وكذلك ما يوجد في الكتب المخرجة على كتاب البخاري. عندك نسخة لمثال؟ إيش أنتم عندكم الكلام موجود؟ في كتب من اشترط منهم الصحيح فيما جمع ككتاب ابن خزيمة وكذلك ما يوجد في الكتب المخرجة على كتاب البخاري وكتاب مسلم. يعني هؤلاء الآن خرجوا على البخاري مسلم، معناه من اشترطوا الصحة. ككتاب بعوان الإسفرائيني، كتاب بعوان مستخرج على أي الصحيحين؟ على صحيح مسلم وهو مطبوع. كتاب بعوانة صحيح بعوانة مطبوع وهو مستخرج على مسلم. فما معنى المستخرج؟ يعني يعمد إلى كتاب ويخرج نفس الأحاديث بأسانيد لنفسه، نفس أحاديث ذلك الكتاب يخرجها بأسانيد لنفسه يلتقي بها مع شيخ المصنف. مثلا مسلم يروي عن أبي بكر بن أبي شيبة، يأتي بعض المتأخرين مثلا أبو عوانة أو البرقاني فيروي نفس الحديث من طريق شيخ آخر ليس من طريق مسلم، من طريق شيخ آخر يلتقي مع مسلم في من؟ في ابن أبي شيبة. فإن عجز في الشيخ التقى معه في شيخ الشيخ، وإن عجز التقى معه في الطبقة الثالثة، لكن يخرج نفس الحديث ولا يخرجه عن شيخ أبعد إلا إذا عجز عن الشيخ الأقرب، يبدأ ويحاول إخراجه من طريق شيخ المصنف نفسه، أو فإن عجز انتقل إلى الأعلى. هذا هو المستخرج، وسيأتي أيضا أظنه ذكره، ستأتي معنا بعد صفحتين. قال نعم، ككتاب أبي عوان الإصفرائيني وكتاب أبي بكر الإسماعيلي. أبو بكر الإسماعيلي مستخرجه على من؟ على البخاري، وأكثر عنه الحافظ في الفتح أكثر جدا، والإشكال أنه مفقود لم يطبع بعد، بل لم يوجد حتى مخطوطا. أبو عوان الإصفرائيني على مسلم. وكتاب أبي بكر البرقاني، البرقاني له مستخرج على البخاري ومستخرج على مسلم. البرقاني له مستخرج على هذا وهذا. وغيرهما من تتمة لمحذوف أو زيادة شرح، تأتي في هذه الكتب بعض الزيادات في المتون يستفاد منها لأنها بنفس الإسناد، يفسرون المبهم، يزيدون فائدة. من تتمة لمحذوف أو زيادة شرح في كثير من أحاديث الصحيحين، أن يستفاد من المستخرجات أنها قد تبين أشياء فيها زيادات يحصل فيها البيان. وكثير من هذا موجود في الجمع بين الصحيحين لأبي عبد الله الحميدي، كتاب الحميدي الجمع بين الصحيحين، جمع المتون بدون أسانيد، فيقول فيذكر ألفاظ البخاري وألفاظ مسلم، فإذا زاد زيادة بين مصدرها. أما المستخرجات فهي بالأسانيد. فما حكم الزيادة التي في الجمع بين الصحيحين؟ إذا قال هذا اللفظ مسلم هذا البخاري وقد رويت زيادة كذا وكذا، ما حكم الزيادة؟ يبحث عنها في مصادرها من كتب السنة. الحميدي متأخر قليلا، وكان قصده الجمع بين المتون بدون أسانيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.